فيقول الحافظ العراقي رحمه الله: التصحيح والتمريض وهو التضريب. قال: وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي، ومردوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح ورودا وفساد، وضببوا في القطع والإرسال، وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضيبا كذاك إذما، يختصر الصحيح بعض يوهم، وإنما يميزه من يفهم. كنا بدأنا الكلام على هذا الموضوع في الدرس الماضي، ومسألة التصحيح والتمريض المراد بذلك هو أسلوب من أساليب ضبط الكتب، أسلوب من أساليب ضبط الكتب، لأن الطالب قد يروي عن شيخه بعض أحاديث فيها بعض الألفاظ يستشكلها، لأن هذه الألفاظ يمكن قراءتها على وجوه، خصوصا في الأزمان التي كان الناس لا يعتنون بالنقط يعني الإعجام أو بالشكل يعني الحركات. ولذلك رسم بعض الحروف يشتبه، فمثلا رسم الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزين والسين والشين، وهكذا كل حرفين يميز بينهما بالإعجام أو بالإهمال. فقد يقرأ الإنسان الكلمة بالإعجام وهي معناها يقتضي الإهمال، وقد يقرأ الكلمة بالإهمال وهي مقصود بها حرف المعجم. لذلك أراد الحافظ العراقي ومن قبله علماء الحديث الذين عنوا بضبط الروايات وبضبط الأسماء وبضبط الألفاظ، وضعوا قواعد يبينون فيها أساليب الضبط وإجراءات الضبط. وهذه القواعد عنونوا لها بعناوين، منها قوله التصحيح والتمريض، يعني إذا تيقنت من كلمة ورسمها قد يوهم غير ذلك فقراتها على الحق وعلى الصواب تضع عليها كلمة صح، وإذا ترددت وشككت فيها هل هي بالإعجام أو بالإهمال، هل هي بالموحدة أو بالمثنات، هل هي بالمثنات الفوقية أو المثنات التحتية، هنا تضع رمزا يدل على أن الكلمة غير متحقق منها، وهذا ما يسميه علماء الحديث بالتمريض، وبعضهم يسميه بالتضبيب. قالوا: أما كلمة التمريض فمعروفة أنها ضد الصح ضد التصحيح، وأن من به علة ومن به مرض يقال له مريض. وأما كلمة التضبيب، كلمة التضبيب ماذا يقصد بها؟ هنا يذكر لنا الحافظ العراقي أن العلماء استخدموا لفظة التضبيب، والتضبيب يحتمل أمرين: مأخوذ من الضبة، بمعنى القفل. وقد كان إلى زمن قريب القفل الذي يقفل به الأبواب والوسيلة التي تغلق بها الأبواب تسمى بالضبة، فكأنك عندما تضبب الكلمة تقول انغلقت علي ولم أدري المراد منها. فكان استعرنا كلمة الضبة فيما يشكل من الألفاظ بجامع الانغلاق في كل. وبعض أهل العلم يقول لا، كلمة الضبة ليست مأخوذة من هذه الآلة التي تدل على الانغلاق، وإنما هي مأخوذة من التضبيب الذي هو الإصلاح. وكان الناس إذا أصلحوا آنية انكسرت أو وعاء انثلم يسمون هذا العمل بالتضبيب، يعني بالإصلاح. ووجه المقارنة والمشابهة بين التضبيب وبين استخدام هذه الكلمة في يوم الصلح الحديث، قالوا لأن الطالب عندما يقرأ الكلمة وهي فيها كثير من الاشتباه يرجح بعض الأقوال على بعض وبعض الروايات على بعض، فكأنه بصنيعه هذا يصلح الخطأ ويصلح العيب. فوجه المقارنة ووجه الاستعارة بين التضبيب للآلات والتضبيب في الكتابة اللي هو بجامع الإصلاح في كل، فهي إما أن تكون بمعنى الإصلاح وإما أن تكون بمعنى الانغلاق. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على معنى التضبيب. قال ابن الصلاح، يعني في بيان وجه استعارة كلمة التضبيب لهذا المعنى، ولأنها اشتبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل يعني فتصلحه، فاستعير لها اسمها، يعني استعير اسم الضبة لما تضعه من رمز على الكلمة لكي تبين أنها فيها خلل وأنها تحتاج إلى إصلاح. قلت هذا بعيد. والقائل هنا الحافظ العراقي يقول بعيد، يعني عندنا نحن معنيين استعرنا من أجله واحد منهما كلمة الضبة لهذا الفعل الذي نصنعه عندما تشكل علينا كلمة في النص. إذا أشكلت علينا كلمة في النص نضع عليها رأس الصاد، حرف الصاد، دون أن نكمله، مجرد القوس والخط الذي تحته والسنة ونمدها. إذا وضعنا هذا الرمز يفهمه طلبة العلم بأن هذه الكلمة مشكلة، فيتحرز عند دراستها ليتضح لهم معناها. هذا يسمى بالتضبيب. يقول الحافظ العراقي إن ابن الصلاح قال هذه الاصطلاح مأخوذ إما من الضبة لأنه يشعر بانغلاق الكلمة، أو مأخوذ من الضبة التي تشعر بأن في هذا تصحيح، واستبعد المعنى الثاني لأن التصحيح لو قصد لزال الإشكال، لكن أنت عندما تقرأ الكلمة المضببة لا يزال الإشكال قائما، فأشبه هذا الإشكال القائم بالانغلاق الذي تحدثه ضبة الباب. لذلك الحافظ العراقي استبعد المعنى الثاني الذي هو بمعنى الإصلاح. قال: قلت هذا بعيد، لأن ضبة القدح يعني الضبة التي تكون في ما ينثلم من آنية جعلت للجبر والإصلاح، وهذه يعني الصاد التي ترسم فوق الكلمة لتدل على أنها مشكلة ليست جابرة يعني ليست مصلحة، وإنما هي علامة لكون الرواية هكذا ولم يتجه وجهها. ومعنى لم يتجه وجهها يعني لم يتبين للقارئ المقصود، إلا أن ضبة القدح يعني الضبة التي توضع في القدح أو ضبة القدح بمعنى الكسر والانثلام يحتمل، لكنها في القدح إن أظهر. قال: وإنما هي علامة لكون الرواية هكذا ولم يتجه وجهها، فهي علامة لصحة ورودها لئلا يظن الراوي أنها من غلط فيصلحها. علماء الحديث ليش يعني يقولون إذا شككت في الكلمة لا تغيرها وابقها، وغاية ما يمكنك أن تفعل أن تضع عليها علامة تدل على أن هذه الكلمة مشكلة. قالوا: لأن الكتب أحيانا تنقل عن أصحابها بروايات، تنقل عن أصحابها بروايات، وهذه الروايات لو ضبطنا الكتاب على واحدة منها لخطأنا الروايات الأخرى، ومن أجل أن لا يخطأ رواية من الروايات يبقون الرسم الذي يحتمل هذه الرواية ويحتمل هذه الرواية، كما هو الشان والحال في رسم المصحف، فإننا نجد المصحف يرسم على نهج بحيث يستوعب كل الروايات التي قرأت بها، وكل من قرأ يعني رسم المصحف يسعه. ولذلك جعل العلماء من علامة صحة الرواية ومن علامة صحة القراءة أنها توافق رسم المصحف. قالوا: الرواية المقبولة والرواية أو القراءة المقبولة، لفظ الرواية في غالب يستخدم في الحديث وما يتعلق بالقرآن وبقراءاته، يقال فيه قراءة أو يقال فيه حرف. في الغالب أن قراءات التي يثبتها أهل العلم ويعتبرونها هي التي تشتمل وتتوفر فيها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يصح سندها يعني ممن قرأها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف. ولذلك حكم العلماء على بعض الروايات بالشذوذ لأنها تخالف رسم المصحف، مثل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فجاء في قراءة ابن مسعود من أم، فكلمة من أم هذه لفظة لا توجد في المصحف فلا يحتملها رسم المصحف، ولذلك حكموا عليها بالشذوذ وأخرجوها عن كونها قرآنا. والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية يعني من حيث النحو والصرف، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة في قراءة حكم بقرآنيتها. هنا الحافظ العراقي يقول لنا عن قضية، وهي أن الأحاديث التي ينقلها الرواة قد يكون فيها شيء من هذا، يعني الكلمة تخرج على وجوه في قراءتها. ولذلك إذا كان الراوي رواها بوجه من الوجوه فلا ينبغي له أن يقطع بصحة ذلك الوجه ويخطئ الوجوه الأخرى، وينبغي له إذا ما قرأها وإن زال الإشكال عنده مع احتمال إثبات الوجوه الأخرى فيضع على الكلمة رمز يشعر بذلك، يبين لمن يأتي من بعده أن هذه الكلمة مما استشكل. هذا الرمز الذي يوضع عبارة عن رسم للحرف صاد يوضع على الكلمة يسمى بالتضبيب، يسمى بالتضبيب. فإذا ما جاء آخر ومر بالكلمة هذه وكان قد سمع الحديث برواية أخرى يمكنه أن يقرأها بالرواية الأخرى ولا يجد في ذلك إشكال، لأننا لو صححنا وغيرنا لما تمكننا من إثبات الرواية الأخرى. لذلك حرص علماء الحديث أنه لا ينبغي لطالب الحديث أن يغير في الروايات التي نقلت، خصوصا إذا صححها غيره من قبله، لأن تصحيح السابقين له اعتبار، ولأنهم نقلوه بالسماع وما نقل بالسماع أولى مما يقرأه الصحفي، فإنه ربما يعني يشكل أو يستشكل في قراءته. ولهذا قال: وإنما هي علامة لكون الرواية هكذا ولم يتجه وجهها فهي علامة لصحة ورودها، لئلا يظن أو لئلا يظن الراوي أنها من غلط فيصلحها. وقد يأتي بعد ذلك من يظهر له وجه ذلك، وقد غير بعض من يظهر له وجه ذلك، يعني فيجد عنة في إثبات تلك الرواية بسبب التغيير. قال: وقد غير بعض المتجاسرين، ما الصواب إبقاؤه؟ غير بعض المتجاسرين، ويقصد بالمتجاسرين يعني الذين فيهم جرأة وفيهم جسارة على الكتب يغيرون نصوصها لأدنى احتمال، فهؤلاء قد يغيرون الصواب وهم يريدون يعني التصويب فيخطئون، يخطئون الصواب ويصوبون الخطأ. ولهذا قال: وقد غير بعض المتجاسرين، ما الصواب إبقاؤه؟ وقد نبه على ما ذكرته يعني من مسألة التضبيب ومسألة عدم التجاسر على الكتب. القاضي عياض يعني في كتابه الإلماع، وتبعه عليه ابن الصلاح في كتابه مقدمة في علوم الحديث، والله أعلم. قال: ولا تصحح إلا على ما هو عرضة للشك، أما إذا كان الكلام واضح فلا ينبغي لك أن تضع الضبة عليه حتى لا يتوهم الآخرون. ولا تصحح إلا ما هو عرضة للشك أو الخلاف. وقد صح رواية ما وقد صح رواية ومعنى ليعلم أنه لم يغفل عنه، هذا الذي يمكنك أن تصححه ما دام ثبت رواية والمعنى يحتمله. إذن هنا يمكنك أن تضع عليه الضبة لتبين للناس أن الخلاف الذي يفترض محتمل وممكن، أما إذا كانت الكلمة واضحة فلا تضع عليها الضبة حتى لا تشوش على من يقرأ. قال: ولا تصح إلا على ما هو عرضة للشك أو الخلاف. وقد صح رواية ومعنى ليعلم أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على الوجه يعني الذي ارتضاه الكاتب. وأما ما صح من طريق الرواية وهو فاسد من جهة المعنى أو اللفظ أو الخط بأن يكون غير جائز في العربية أو شاذا يعني في المعنى أو مصحفا يعني جرى فيه الخطأ في الضبط أو في النقط أو ناقصا يعني في عدم استيفاء الحروف وما أشبه ذلك، قال فجرت عادة أهل التقييد كما قال القاضي عياض أن يمدوا على أوله مثل الصاد، هذا الذي يجرى فيه التضبيب يعني يصوب، لكن تصويب السابقين ما كان بحذف الكلمة وإنما يوضع عليها علامة ثم تصوب، أن يمد على أوله مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة، يعني لا تحط الحرف على الكلمة نفسها بحيث يوهم أنه جزء منها، وإنما توضع فوق ليدل على أن الكلمة التي تحتها فيها إشكال. قال ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا يظن ضربا، لأنه سيأتي من أنواع التصحيح ما يسمى بالضرب، إذا كان الإنسان نسخ كتاب وكرر كلمة أو كتب كلمة خطأ وليست في أصل الكتاب، هذه يرى العلماء الضرب عليها، والضرب عليها عندهم أن يضع عليها خط، هذا الخط يقسمها، فيفهم من وضع الخط في داخل الكلمة أنه إلغاء لها. أما وضع رأس الصاد الممدود على أعلى الكلمة يشعر بأنها مشكلة وأن فيها يعني إشكال من تصحيف أو تحريف أو شذوذ أو غير ذلك، فلتلاحظ عند القراءة. هذا ما فرق فيه بين الخطأ وبين ما فيه إشكال، ولذلك قال فجرت عادة أهل التقييد كما قال القاضي عياض أن يمدوا على أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا يظن ضربا. قال ويسمونه ضبة ويسمونه تمريضا. قال ابن الصلاح ومن مواضع التضبيب أن يبقى في الإسناد إرسال أو انقطاع، هذا موضوع آخر. أول موضع من مواضع التضبيب هو تصويب الكلمة التي يغلب على الظن أنها خطأ، يوضع عليها حرف الصاد ليشعر الناس أن في هذا إشكال. أيضا من مواضع التضبيب إذا روي الحديث بسند ووجدنا أن في السند انقطاع لأن فلانا لم يسمع من فلان وروى عنه بالعنعنة، أو وجدنا أن الحديث فيه إرسال حيث إن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جرت عادة أهل العلم إذا أرادوا أن يضبطوا كتبهم أن يضعوا في موضع الانقطاع وفي موضع الإرسال حرف الصاد، أيضا حرف الصاد يضعوا حرف الصاد لأن هذا يشعر بأن هنا نقص ينبغي إصلاحه، وإصلاحه يكون بالتضبيب. قال ابن الصلاح ومن مواضع التضبيب أن يضع في الإسناد أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادته تضبيب موضع الإرسال والانقطاع. قال ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض على ما تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، يعني إذا كان الراوي يروي الحديث من طرق وهذه الطرق مدارها على راو، فيأتي إلى المتابعات إلى الرواة الذين يتابع بعضهم بعضا من أجل أن ينبه إلى أن هذا محل اجتماع السند وهذا محل مدار الرواية، فيضع على اسم كل راو يتابع غيره رسمة تشبه التضبيب، كأن هذا نوع من التنبيه لطرق الرواية ومدار الرواية فيها. هذا ما أشار إليه بقوله: ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة، توجد علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فتوهم من لا خبرة له أنها ضبة. قال: وليست بضبة، يعني والواقع أنها ليست بضبة، وإنما هي علامة لتجميع السند، وكأنها علامة وصل فيما بينهما، أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، فبدل مما أن يقول فلان وفلان وفلان يأتي شخص ويجعلها عن، فتكون فلان عن فلان عن فلان، فيقع في الخطأ. فدفعا للخطأ ودفعا للوهم يضعون هذه العلامة بين المعطوفين بالواو، بين المعطوفين بالواو. قال: خوفا من أن تجعل عن مكان الواو. قال: والعلم عند الله تعالى. قال: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يكتب صح، يعني يضع علامة التصحيح، يكتب كلمة صح الصاد والحاء. يقول بعض علماء الحديث كان يقتصر على الصاد فقط، والاقتصار على كلمة الصاد أو على حرف الصاد هو من علامات التضبيب، لأن التضبيب الأصل أنك ترسم الحرف ضاد، لكن لما كان الناس في الأزمان الماضية لا يهتمون بالإعجام فيكتبون الضاد برسم الصاد. يقول بعض العلماء: قد يستخدم أيضا حرف صاد للتصحيح، ولذلك قد يوهم أن هذا الحرف فيه إشكال بدلا من أن ينفي عنه الإشكال بكلمة الصح. فعلى الطالب أن يعرف اصطلاحات الكتاب، ويعرف اصطلاحات الذين قرأوا النسخ من قبله، حتى لا يقع في الإشكال، ويميز بين صح وبين التمريض والتضبيب. قال: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، يعني ولذلك يميز بها بين التصحيح وبين التضبيب. ثم قال: الكشط والمحو والضرب، يعني ومن علامات التصحيح استخدام هذه الأشياء. الكشط ويراد به حك الكلمة، إذا كتب الإنسان ثم كتب كلمة زائدة أو كتب كلمة بغير، يعني لا تؤدي إلى المعنى، أو رسمها خطأ، فله أن يعدلها وأن يصححها بالكشط، يكشطها بمعنى أنه يمحوها. وكانوا يستخدمون الشفرة والسكين في كشط، وإن كان كثير من أهل العلم يكره الكشطة، يقولون لأن هذا الكشط يوحي بنوع من تحريف، قد يستخدمه من يحرف، فمن أجل أن تصان الكتب من شبهة التحريف نهوا عن استخدام الكشط. أو بالمحو، والمحو معناه المسح والإزالة والغسل، وقد كان بعض النساخ يمحو الكلمة خصوصا إذا كان الحرف رطبا، يعني بمجرد ما كتب والحبر لم يجف، كان يمحو ذلك إما بثوبه وإما بيده، وبعضهم كان يستخدم لسانه فيلعق، ولذلك كانوا يعتبرون وجود آثار الحبر على ثوب الإنسان وعلى لسان الإنسان وشفتيه ضرب من ضروب الجودة والإتقان، لأن هذا حريص على تصحيح كتابه ولا يترك الخلل فيه. ومنهم من كان يستخدم الضربة، والضرب معناه أنه يأتي إلى الكلمة الزائدة أو إلى الكلمة الخطأ ويضع في وسطها خط من أولها إلى آخرها، خط يشق الكلمة، وهذا الخط في الغالب يكون خفيف بحيث أنه ما يطمس الكلمة، لأن السابقين يريدون أن تكون الكتب نظيفة، ما تكون الكتب مليئة بالسواد، ولهذا يستخدمون في الإزالة الضربة، يضعون خطا يقسم الكلمة أو يشقها، مما يدل على أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تقرأ، ولمن مر بها أن يسقطها، لأنها ليست من الجملة وليست من الكتاب وليست من الرواية. المداد يستخدمونه من مادة الحبر، وبعضهم كان يستخدم يضيف إلى مادة الحبر مادة الصمغ، يعني الناس تتفاوت في استخدامه، بعضهم يستخدم فيه يعني يأخذ ما يسمى بالهباب، هذا الذي يكون نتيجة ما يكون في أواخر يعني أسافل الأواني التي يطبخ فيها، فيؤخذ هذا ويوضع معه ماء ويوضع معه صمغ ويستعان به للكتابة، والناس يتفاوتون، وربما استخدم الناس الحبر المصنوع وغير ذلك. قال: وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، وصله بالحروف خطا أو لا مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلا صفرا في كل جانب وعلم سطرا سطرا إذا ما كثر السطوره أو لا وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم أو استجد قولان ما لم يضف أو استجد قولان ما لم يضف أو يوصف أو نحوهما فألفي. هذه الأساليب التي ينبغي أن تستخدم في الكشط وفي المسح وفي الضرب. طبعا يقول إذا كان الكلمة الرواية التي رويت فيها كلمة زائدة فلك أن تكشطها، يعني تمحوها، ويعبر عنها يقال تبشرها بسكين أو بشفرة، وإن كان هذا العمل يعني يكرهه المحدثون لأنه يوهم بالتحريف مسحها، خصوصا إذا كانت الكلمة طرية قبل أن تجف، فقد كان الناس يمحونها بطرف الثوب أو باليد أو باللسان أو غير ذلك. أما إذا ثبتت الكلمة وكتبت وجفت ولم ينتبه لها أثناء النسخ وبقيت وعرفت عند العرض، فالأولى أن تضرب عليها. والضرب يكون بصور: الصورة الأولى أن تضع عليها خط يقسمها يشقها من أولها إلى آخرها، وهذا لو كثر الخطأ ولو كثر الضرب في كتاب فإن هذا كثرة الضرب يعني تنقص من قيمة الكتاب، وتدل على أن الناسخ لم يكن دقيقا وعارفا. ولذلك بعض العلماء استبدل كلمة الضرب بشيء آخر، يضع علامة يكتب قبل الكلمة لا ويكتب في آخر الكلمة إلى، فكأنه يقول لك لا تقرأ هذه من هنا إلى هنا. وهذا غالبا ما يستخدم فيما إذا كان الضرب على جملة أو على عبارة قد يكون فيها شيء من الطول، مكونة من كلمتين من ثلاثة من أربعة، فيكتب من في أولها لا وفي آخرها إلى، كأنه يقول لا تقرأ هذه الكلمة من هنا إلى هنا، وبعضهم كان يستخدم نصف دارة يعني نصف دائرة يضعها عند أول الكلمة مثل الهلال المقلوب ومثل قلامة الظفر، يضعها عند أول كلمة ويضعها عند آخر كلمة من المضروب، فيفهم أن هذا الذي بين حصر بين النصف الدائرتين هذا مضروب عليه ولا يقرأ. وبعضهم كان يستخدم أسلوب آخر وهو أنه يضع صفرين يعني علامة الصفر، وعلامة الصفر عند العربية هو إيش؟ هل إن هي النقطة اليوم الذين استخدمها ولا الدائرة؟ اليوم الذين يستخدمون الصفر يرسمون الصفر على أنه دائرة، هذه نحن نقول اليوم إنها في الرسم اللاتيني وكذا، والنقطة نقول إنها من الرسم العربي. والحقيقة أن الرسم العربي للأرقام هو الرسم اللاتيني الموجود حاليا، الكتابة أو الأرقام الصفر دائرة والواحد يعني عبارة عن خط رأسي والاثنين بهذا الرسم اللاتيني اللي هو عبارة عن معكوفتين متقابلتين والثلاثة عبارة عن ثلاثة سنن من أعلى إلى أسفل، هذا هو الايه الرسم والحرف العربي، لكن استخدمه اللاتينيون وغلب استخدامه عندهم على الرسم العربي. والعرب في آخر الأيام وربما لحرصهم على مخالفة ما استخدمه غير المسلمين من اللاتينيين والرومانيين وغير ذلك استخدموا الرسم الموجود، وهذا الرسم مأخوذ من الهندي. فأرقام الحروف الموجودة اليوم بين أيدينا والتي نكتبها على أنها أرقام عربية هي رسوم أو أرقام هندية، والأرقام العربية هي التي يستخدمها اليوم اللاتينيون. ولذلك في أيامنا الأخيرة في أزماننا هذه خاصة في السنوات العشر الأخيرة بدأت كثير من المطابع وبدأ كثير من الناس يعودون لاستخدام الرسم العربي الأصل القديم. قال لما تقدم، طبعا في البيت الأول يقول وما يزيد في الكتاب يبعد، ومعنى يبعد يعني يستغنى عنه، وطريقة الاستغناء كشطا تكشطه بمعنى تمحوه وتبشره، أو محوا بأن تمسح الكلمة وتزيلها، أو بضرب. ثم قال أجود يعني واستخدامك الضرب هو أجود الأساليب في المحو وإزالة الكلمة بدلا من محوها أو من كشطها، لأن كل من المحو والكشط يؤثر في الورق وربما أتلف الورقة وربما سود الكتابة. ثم قال وصله بالحروف خطا، والضرب هو أن تمد خطا على حروف الكلمة المراد مسحها من أولها إلى آخرها. وصله بالحروف خطا يعني ضع خطا على هذه الحروف، أو حط ضع كلمة لا مع عطفه أو كتب لا ثم إلى، إما أن تضع كلمة لا في أول الحرف المضروب وتضع عند نهايته كلمة إلى، فيفهم القارئ أن هذا المكتوب والمحصور بين لا وإلى معناه أنه مضروب. أو ضع نصف دارة، وإلا ضع صفرا في كل جانب. يقول وهذا استخدام الصفر يصلح وهو أولى فيما إذا كانت الزيادة أكثر من سطر. أحيانا قد يكتب الإنسان كلاما ثم يعيد كتابة الجملة مرة واحدة، والجملة تكون مثلا طويلة مكتوبة في سطرين أو ثلاثة، فبدل مما أنه يضرب على السطرين وهذا فيه تسويد للكتاب، يأتي إلى أول الزيادة ويضع عندها دائرة اللي هي الصفر، ويأتي عند آخر كلمة ويضع دائرة. طيب إذا كانت الزيادة أكثر من سطرين أو أكثر من سطر، يقول لك ضع بين كل سطرين ضع علامة الصفر وكررها في كل سطر في أوله وفي آخره، بحيث تنتهي، يعني توضع علامة الصفر في الأول وتنتهي علامة الصفر في الآخر. هذا معنى قوله وعلم سطرا إذا ما كثر سطوره أو لا، وإن حرف أتى تكريره. الآن جينا لكيف نصحح الكتاب إذا كان فيه كلمة واحدة زادت تكررت، يعني أنت مثلا كتبت قال وكررتها وتريد أن تكتبها مرة واحدة وكتبتها مرتين، كيف تشطب؟ على أي منهما تشطب وعلى أي منهما تضرب؟ يقول انظر، إذا كانت كلمة قال الثانية المكررة جاءت في أول السطر فهذه التي تضرب عليها، أو إذا جاءت في آخر السطر فهذه التي تضرب عليها، لأن الضرب على آخر السطر يكون واضح وكذلك في أول السطر. لكن إذا كانت في وسط الكلام فأي منهما نختار في الضرب؟ يقول إذا كانت الكلمة لها تعلق بما بعدها، كأن تكون مسند ومسند إليه قال محمد، فاضرب على الأولى حتى لا يكون هناك فصل بين المسند والمسند إليه. إذا كان هناك مضاف ومضيف إليه، مثلا إنسان كتب قال عبد الله، كرر كلمة عبد مرتين، ففي هذه الحالة أن تضرب على الأولى أولى حتى لا تفرق بين المضاف والمضاف إليه. هذا يعني ما يرشد إليه بقوله وإن حرف أتى تكريره فأبقي ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، أو استجد قولان ما لم يضف أو بوصف أو نحوهما فألف. يعني أيضا إذا كانت هناك كلمتان انظر كيف تتصرف في النحو، بحيث إنك لا تفرق بين مضاف ومضاف إليه وموصوف وصفة وموصوف ومسند ومسند إليه. هذا ما قصده بهذا البيت. يقول الإمام رحمه الله بعد أن نظم هذا الأمر، يقول لما تقدم إلحاق الساقط ناسب تعقيبه بإبطال الزائد، فإذا وقع في الكتاب شيء زائد ليس منه فإنه ينبغي عنه، فإنه ينفى عنه، يعني يزال عنه، فإنه ينفى عنه إما بالكشط وهو الحك، وإما بالمحو بأن تكون الكتابة في لوح أو ورق أو ورق ثقيل جدا. يعني هنا لو أردنا أن نطبق القاعدة إيش نصنع؟ نطبق على كلمة ورق لاحتمال أن تكون معنى والاحتمال أن تكون كلمة رق هي الأنسب، أو ورق ثقيل جدا في حالة طراوة المكتوب، يعني فهذا يسهل محوه. قال وقد روي عن سحنون أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، وسحنون هذا معروف من كبار علماء المالكية. قال وإما بالضرب، يعني إما باللعق، نحن قلنا إما بالحك وإما بالمحو والثالث والحالة الثالثة، وإما بالضرب عليه. قال ابن الصلاح والضرب خير من الحك، لأن الحك فيه إتلاف للكتاب بخلاف الضرب، والضرب خير من الحك والمحو. قال وروينا عن أبي محمد ابن خلاد الرام هرمزي، هذا صاحب كتاب أول كتاب في علوم المصطلح المحدث الفاصل. قال أصحابنا: الحق تهمة ولذلك ينبغي تجنبها. قال: وأجود الضرب أن لا يطمس الحرف المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ يعني وتقرأ الكلمة من تحته، ويقرأ من تحته ما خط عليه. قال: وقد أنبئت عمن أنبأني عن القاضي عياض، قال: سمعت أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، ومعنى لا يبشر يعني لا يحك شيء من الكتب، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، يعني كانوا يتركونه لكن يضعون عليه علامات التضبيب، بحيث إن هذا الكتاب لو جاء آخر وروى هذه الكلمة بلفظة أو بأسلوب آخر له وجهه يصوب وتبقى ولا تزال، لأنها لو زالت ربما يأتي شخص وينسخ من هذا الكتاب فيسقط هذه الكلمة وعندئذ يغير من المراد. قال: لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن يبشر، فعندئذ يفسد الكتاب. قال: وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عنده اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته، يعني الآخر يأتي ويضع عليه كلمة صح. قال: وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته، انتهى يعني كلام الرام هرمزي. قال: وقد اختلف في كيفية الضرب على 5 أقوال، اللي هو أشار إليها: الأول نضع خط، الثاني نضع كلمة لا، الثالث نضع كلمة لا إلى، الرابع نضع اللي هي نصف الدائرة، الخامس نضع علامة الصفر. قال: الأول ما تقدم نقله عن الرام هرمزي وحكاه القاضي عياض عن الأكثرين. قال: لكن يكون الخط مختلطا بالكلمات المضروب عليها، وهو الذي يسمى الضرب والشق، لأنه يشق الكلمة من وسطها. والقول الثاني أن لا يخلط الضرب بأوائل الكلمات، بل يكون فوقها منفصلا عنها، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المبطل وآخره، يعني كأنك تضع فوق خط عليها، يعني كأنك تضعه بين معكوفتين، بل يكون فوقها منفصلا عنها لكنه يعطف